وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة برحمتك من النار يا رب العالمين.